السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه زاد المستقنع في باب الهبة والعطية في ذكر لتصرفات المريض، قال: وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأمراض التي عدها، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه أمراض هي أخطر ما يكون. فتصرف المريض في ماله إذا أصيب بشيء منها فإنه لا يعد صحيحا إلا بحد الثلث لغير وارث. أما أن يمنح وارثا شيء أو يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث فلا، إلا أن يجيزه الورثة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أما إذا أجازه الورثة أو أجازه غير الوارث بأكثر من الثلث فلا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهم. وأما هذه الأمراض نسأل الله العفو والعافية فإنها في الغالب معروفة ولا يحتاج إلى بيان أو شرحها. قولها الحمى المطبقة هي التي دائمة مستمرة نسأل الله العفو والعافية، والربع هي التي أيضا تأتي حينا بعد حين. فهذه لأنها أخطر ما يكون، فالسل والماء السل أخطر ما يكون آخره، لأنه أول ما يصاب به الإنسان يكون سهلا، فإن أراد الله عز وجل لصاحبه الشفاء فيكون علاجه بإذن الله ميسر في البداية. وأما ذات الجنب فهو أيضا ما يصيب الإنسان بجنبه، حيث كما ذكروا تلتصق الرئة على الأضلاع، وهذه بإذن الله أحسن علاج له فيما نعلم. الكي إذا أراد الله له الشفاء وقيض له إنسانا حاذق. وأما البرسام فهو مرض والعياذ بالله يصيب الدماغ، فهذه أخطر ما يكون. أما الطاعون نسأل الله العفو والعافية فهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه داء أرسله الله في من كان قبلنا عقوبة، لكنه في هذه الأمة رحمة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من نزل في بلد وهو فيها فلا يخرج منها فرارا منه، وإن علم أنه في بلد فلا يقدم عليه. ولا شك أن ما قدره الله لا بد أن يكون كذلك. من الأشياء التي قد تكون خطرة المرأة إذا كانت في حالة الولادة طلق، كل هؤلاء لا ينفذ تصرفهم في أموالهم إلا كما ذكر، في الثلث لغير وارث، وأما الوارث فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئا إلا بإجازة الورثة. فإذا علمنا ذلك فعلى الإنسان أن يتصدق ويعمل ما دام صحيحا شحيحا، يعمل الغنى ويخشى الفقر، ولا يترك الصدقة حتى يقع ثم يقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فلا يترك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وقد صار المال لفلان، يعني صار إرث مالك ولا تتصرف به إذا بلغت تلك الحالة. فلا تنسى نفسك، قدم لنفسك شيئا تجده وتقدم عليه، قدم مالك أمامك، لكن أيضا كما أخبر عليه الصلاة والسلام إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذا كنت ذا خير وذا مال كثير فأعطي وتصدق، وإذا كان ورثتك فيما تعلم أنهم في حاجة أيضا فلا تحرمهم. وإياك أن تنفق الأموال من أجل حرمان الورثة، فإن من حاول حرمان وارث من ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة. فليتق الله الإنسان ولا يسيء الوصية أو يسرع في صرف المال من أجل الحسد وحرمان الورثة، فليكون إنسان متوسط في تصرفه وليكن مراقبا لله في كل ما يفعل. نعم. قال وإن عوفي فكصحيح، يعني إذا شفاه الله مما أصيب به فتصرفه صحيح، كذلك لو استمر معه بعض الأمراض ولكنها لم تلقه على فراش كما ذكر مثل الجذام أو السل أو الفالج إذا تعدى الخطر، فإنه ما دام أنه فيما يبدو أنه كأنه صحيح لأنه لم يقعد بسبب المرض، فما دام هذا على هذه الحالة فتصرفه في ماله صحيح. نعم. قال من امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، يعني يجوز تصرفه في كل ماله، لكن كما سمعتم لا ينبغي للإنسان أن يسرع في تفرقة المال حرمانا للورثة. بعض الناس والعياذ بالله يسيء الخاتمة، يطلق زوجته من أجل يحرمها، أو يولج المال لأحد من الورثة يكتبه له بحجة أنه باعه عليه أو نحو ذلك، الله ما يخفى عليه خافية. وليتق الله الإنسان ولا يسيء الخاتمة. نعم. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، يعني لو ألقاه المرض على فراشه فلا يجوز تصرفه إلا كما ذكر. نعم. قال اعتبر الثلث عند موته، يعني المعتبر ثلث عند الموت، يعني لو أنه أوصى مثلا لإنسان بمال بثلث المال ثم زاد المال عن الوقت الذي كتب فيه الوصية، فإن الثلث يعتبر من المال كله ليس من المال الذي كان عنده يوم كتب الوصية. وكذلك لو نقص المال، فمثلا لو أن أوصى لإنسان بمئتي ريال، قال لو أوصى لإنسان بثلث ماله وكان ماله في ذلك الوقت 400 ريال مثلا، فلما امتدت به الحياة حتى زاد المال، ولما حضرت الوفاة صار المال 600 ريال مثلا، فإنه يعطى ثلث المال الحاضر، لا يعطى ثلث المال يوم كتب الوصية يوم كان المال كله 400، يعطى ثلث المال الآن اللي هي 600، يعني يعطى 200 كاملة. وكذلك العكس بالعكس، لو كان يوم أوصى المال كثير وعند الموت نقص المال، يعطى ثلث المال الحاضر، لا عبرة في المال يوم كتب الوصية، المعتبر الثلث عند موته. خاصة أن الوصية لا تنفذ ولا تثبت ولا يعتبر قبولها إلا بعد الموت، لأنه ما دام حي فإنه يجوز أن يغير ويبدل ويلغي ويزيد وينقص الوصية، لكن العطية هي التي تعتبر حينما تبرع ويعتبر قبضها له لزومها، العطية تعتبر قبل الموت. نعم. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، يعني إذا أوصى لإنسان لاثنين أو ثلاثة في الوصية فإنه يساوى بينهم، يعني لو قال مثلا أوصيت لفلان 1000 وأوصيت لفلان 2000 وأوصيت لفلان 3، فإنه إن وجد مال ثلث المال يكفي لهؤلاء كلهم هكذا 1000 و2000 و3، يعني 6000 صار المال، 18000 أخذنا ثلثه 6000، طيب. أما إذا ما فرضنا مثلا فرضنا إن المال وجدنا النصف، يعني مثلا 9000، فإننا ما نعطيه، ما نعطي هؤلاء، لو أعطينا 1000 والثاني 2000 والثالث 3 صار أكثر من ثلث، صار 2/3، لكن نعطيهم النصف من هذا، فنعطي الأول 500 الذي أوصى له 1000، ونعطي الثاني 1000 لأنه أوصى له 2000، ونعطي الثالث 1500 لأنه أوصى له 3، فيصير مجموعها 3000، يصير الثلث من 9000. نعم. ويبدأ بالأول، فالأول في العطية. نعم، العطية لو قال أعطيت فلان كذا وأعطيت فلان كذا، فإننا نبدأ بالأول ونعطيه ما ذكر بحدود الثلث ما دام أنه عند الموت، فإن زاد شيء أعطيناه الثاني قليل أو كثير، فإن لم يبقى شيء فلا شيء له، لأن العطية يبدأ بالأول في الأول. إذا قال أعطيت فلان 2000 وأعطيت فلان 1000 ثم وجدنا المال 9000، فعلا ننفذ، نعطي الأول 2000 والثاني 1000، لكن لو وجدنا المال 6000 وقد قال أعطيت فلان 2000 وأعطيت فلان 1000، معناه نصف المال ونحن ما ننفذ إلا ثلث المال، إذا نعطي الأول 2000 والثاني نقول لا شيء لك، لأن الثلث انتهى. والعطية يقدم فيها الأول فالأول، فأنت الثاني ليس لك شيء. نعم. قال ولا يملك الرجوع فيها. نعم، العطية لا يملك الرجوع فيها، هذا تقدم لنا في أول الدروس، العائد في هبته كالعائد كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أما الوصية فإنها أصلا ما تنفذ إلا بعد الموت، يعني ما دام حي يعود في الوصية يلغيها يزيد، اليوم أوصى لفلان ثم يطرأ على طارئ فيلغي الوصية لفلان يوصي لفلان آخر، ربما ألغى الوصية كلها، ما دام حي يعمل بوصيته ما شاء لأنه ما تنفذ إلا بعد الموت. نعم. قالوا يعتبر القبول لها عند وجودها، يعني العطية يعتبر قبول المعطى عند وجود العطية، من حين ما يقول أعطيتك يقول قبلت وتلزم بالقبض، إذا سلمه إياها ثبتت وليس له الرجوع فيها بعد ذلك. أما ما دام وقال أعطيتك لكنه ما قبضه إياها يجوز الرجوع فيها، وهذا من الأنواع التي سبق أن قلنا إنه هناك أنواع من العطية يجوز الرجوع فيها، العطية التي لم تقبض وعطية الوالي لولده والتي أعادها الإرث والتي أعطاها صاحبه يريد لها الثواب ولم يحصل له. نعم. قالوا يعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن. يثبت الملك إذن يعني في ذلك الحين، حينما قال أعطيتك وقبضه إياها لزمت وثبتت فلا يجوز له الرجوع فيها. نعم. والوصية بخلاف ذلك، الوصية كما قلنا الوصية أصلا ما تثبت إلا بعد الموت، ما دام حي لو يوصي ويعيش بعد وصيته عشرات السنين فله أن يغير ويبدل ما شاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوصية وأنه وقال إنه ما حق امرئ مؤمن عنده شيء يريد أن يصيبه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بت ليلة بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فالوصية لا تقدم ولا تؤخر، يعني بعض الناس ربما إذا أوصى ربما كأنه يوسوس له أنه سيموت، الموت الآجال بيد الله والوصية ما تقدم ولا تؤخر، لكن الوصية يجب أن الإنسان يوصي إذا كان عليه حق أو له حق، لو لم يوصي ربما يضيع، هذا واجب وجوب. أما في خير يريد أن يمنحه ناس أو يفعل به خير هذا مستحب، إن أوصى ونفذت فله أجرها وإذا لم يوصي فلا حرج، المهم أنه يجب وجوبا يوصي إذا كان له حق عند أحد لئلا يضيع فيحرم الورثة منه. قد يكون بعض الناس والعياذ بالله إذا لم يطالب بالحق يسكت عليه، أو له حق وهذا أشد، إذا كان عليه حق هذا أشد حتى لا يضيع حقوق الناس التي في ذمته، والورثة يتقاسمون المال ويجلس الدين في ذمته، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.